لا تسكت بها كيف تسكت؟ لا تسكت

بالسكون إذا كان سالما، وإذا كان مثال الحق إلا يلحق حصل، وإذا كان مثال فرصة يجب أن يحصل إلا أمين. نعم. وأن إذا كان مثال المبادر وفضل من يكون التوكيد فإنه يجب أن يحصل وفضل المؤدس رحمه الله التوكيد إليه ما في بني فضايا في بني هذه الحقيقة. فالشعر المراد يغنى أو يغنى يغنى أو يغنى أو متى يغنى في حالة إذا خطر لي من التوكيد أو النصر ويعرف من أول. وأما الماضي والأرض فإنه الانتهاء الزائد، إذا الماضي أمر الزائد. أما المضارع فإنه يعرف إلا إذا خطر لي من التوكيد أو النصر. طيب. وقال المؤلف رحمه الله ان الامر مصدور يرد على جانب عمل كيف يكون الامر اسال الامر وهو مؤلف. قال ابن مؤلف رحمه الله وكان الامر وهو مؤلف كلها مصدورا والعلم كما يقول به الدعوات. والجواب على هذا ان نقول ان ابن الجروح قال ابن الجروح رحمه الله قال في شرط ذلك الامريكيه فهو يرى انه قرا وليس وهميا فيرى ان الفعل قم على سبيل المثال فعل امر مظلوم وليس وهميا وعلامه فعل السكون. وهذا على خلاف عامة الجمهورية في النص. وليس غرابا انه على تقدير يعني الامر فالفعل قم تقديره لتقم. على كل حال الخلاف شبه لفظي ليس هناك يعني هو الماضي يتفق على شيء يتفق على شيء كل ما تكون جاي ويزول السكون وهذا عدد المرض او تقول مالي وهذا عدد مالي المهم ان تكون جاي واحد. ونحن نقول واحنا ما لناش تحرير الخلاف بين المرض ولا الخلاف الحقيقي ولا كذا طبعا غير الشرع وغير يعني العقيده الأمر سهل. نعم. ونحن نقول كان هذا الإسلامين يجب على السكون أو على حد حق العلم أو على حد النوم أو على نعم. هذه أربعة أشياء. المثال هو كلام الفعل الأمر على السكون تقول لشخص مثل هذا. المثال هو كلام على السكون تقول كذا إذا كان عمرا على السكون. ومثال بناء على حد حق العله مثل يقول كيف تقيل الله استقيل الله مش طبعا كيف الله استقيل الله او ادعو الى سبيل ربك بالحكمه مش ادعو الى سبيل تكتب عندك الى تعرف الى الحق هو حق العله ليس عنه. ومثال بناء على الفتح تبغي بين بين لا يرد على الفتح باتصال بنور التوكيد. ومثال بناء على حرف النون فاذهب بآياتي فاذهب يعني فاذهب بآياتي فاذهب بآياتي يعني فالأفعال اذهب وقول وقول واتقول كلها مبنية على حرف النون مثل واتقولي يا بابي واتقولي يا بابي أو تقولي إني نغرت فنقول بشرحهم تقولي إني نغرت تقولين أفضل قليل ويقوم حتى ليه طيب اقرأ فإذا قال قائل فإذا قال قائل إذا كنا من الشعر تقول من تحدث ليه تحدث ليه تحدث فالجواب على ذلك أن يقال إن الشعر تقول أصله تقول تقول فتثبت النور الذي هي علامة الإعراب والنور الباقية هي نور الإقامة. نعم. إذا يبنى الشعر الأمر على واحد من أربعة أشياء السكون وحذف حرف العلة والكسر وحذف النور. نعم. والشيء كما قلت في التأكيد السكون والكسر النبي ورسوله. نعم. يكون مبنيا على كل فتح يظهر مع نفسه عن الحقية وحفظه حق التي حفظه. يكون مبنيا على حفظ النور من مكان من افعال القمر. لو يكون مبنيا على حفظ قصر العزة إذا كان أسره الأرض فإنه يكون مبنيا على حفظ إذا فقد به النور التوفيري ويكون مبنيا على الدور فيما عدا ذلك. يكون مبنيا على حفظ قصر العزة إذا كان مخلوقه حق العلة، إذا كان مخلوقه حق العلة فيبنى على حق العلة. كل علوم لما تيجي تأمره بذلك تقول إيه؟ قل له إيه؟ قل له ارمي ارمي كذا، لأن كذا تقول إيه؟ المبنى على حق حق العلة. فأي حق المعتاد إذا أتيت لبنائه فيبنى على حق إيه؟ على حق إيه؟ حق العلة في حال مكامل أرضه. ويكون مبنيا على فتح لقطر من التوكيل اضري باب بنا اضري بنا هذا فعل عام. لو قلت اضرب هذا صحيح هذا ينبع على السكون. لو انك وصلت لنون التوكيل يبقى بني على اكمله. ليه؟ لمؤثره نون التوكيل. ثالثا اعلم ان الامر مبارك مسلوم حرز منه الحق المبارك فنزل الفعل القام المبارك المسلوم منه لم يحرز منه الحق المبارك فقل قل الفعل القام الفعل المبارك المسلوم منه لم يحرز منه الحق المبارك فقل قل يعني حظه حظ الفعل لا الفعل المضارع المسلوب منه لم يلد يحدث حظ المضارع تقول لم. نعم. اذا الفعل الامر اذا اردنا ان نقرر تصريفه نقول انه مضارع مسلوب حدث منه حظ المضارع. نعم. نعم. يعني كل مثلا نعم هذا فعل امر فالرواق في حاله الصفه لما نكون شعراء تقول ايه؟ تقول في الحقيقه مضارع مسلوب لم ينم ومضارع مسلوب حرث منه حق المضارع في الحق المضارع لم ينم هي يبقى نام. خط على فعل امر اذا اصلا تحرر اصلا تقول ايه؟ هذا المضارع مسلوب تقول ايه؟ لم ينم وبعدين تحرر حق المضارع يبقى خط خط خط فإذا قال قائل من فعل الأمر المضارع تدرس المضارع ويظلم فأين أنت؟ فأين أنت؟ فالجواب أن هذا لا ينقض لا ينقض لا ينقض القاعدة لا ينقض لا ينقض القاعدة لأن هذا الوقت يؤتى بها للتوصف التنفيذي للذات. نعم. ولهذا سميت همزة وقت البيان المحصورة. والذات الساكن غير ممكن ولذا ياتي بهمزه وقت الاشعر ان لهذا ياتي الوقت بتفقد ان البيت فقط بالايمان ما اعرفش نبدا بساكن الف. فاصل اذن اول الساكن هو الضار واتينا بهمزه للتوصل الى ممكن لان الغش حش كده هنا في الوقت وانتم لا يمكن لا يمكن تبدا بالايه لكن انما يكتب هذا الوقت دي توصلا للمصدر عشان كده لما نيجي في الوقت بمصدر هذه وايضا تقول اعطف لا مثال والمضارع لم يعطي كاي هذا الجواب نقول حدث ان المضارع لم يعطي مضارعا زائده والهمزه في اعطي زائده ليست بحق الكائن ولا يشتهر زياده ذلك في اول الكلمه حدث الهمزه واتي بها. نعم. وفعل الأمر ليس فيه ذات مضارعة ولهذا في الهمزة الثقيلة أعطي كلام فلان مات بالتاء المضارع حل ثياب المضارع محل الهمزة لأن هذا يدل على رحمة والهمزة تدل لا تدل على رحمة. وإذا من كل أن كل فعل أمر فاعله مرفوع مستتر وجوبا إلا إذا اتصل في هذا الزمن أو واو الجماعة أو ياو النقطاء. أما تقول تضرب تضرب في الفاعل مستتر دائما فعل الامر يكون ضميره يكون فاعله ضميرا مستتر وجوبا. اضرب اكتب اقرا يعني اقرا انت ما ينفعش تقول اضرب انت اقرا انت. الاستتر هنا ايه؟ واجب ليس شائدا. الاستتر هنا واجب الا اذا اتصل بالف اثنين اكتب او اضمع اكتب او يا ابن خطاره اكتب معا. كل من هذه الحالات الثلاثة تعيره ضميره مستتر وجوبا أخيره أنثى.